السلام عليكم. في آخر 2019 حصلت جريمة قتل في منطقة القرداحة. القرداحة هذه تابعة لريف اللاذقية في سوريا. اللاذقية هذه منطقة يعني جنة في الأرض. الله يرجع إن شاء الله سوريا وأوضاعها إن شاء الله على خير، وإن شاء الله تزورون هالمنطقة هذه وتذكرون كلامي. منطقة شيء خيالي. هالمنطقة هذه اقعدوا يوم الأيام الصبح على جريمة قتل توفت فيها فتاتين، واحدة ينقال لها هبة فايز جبور عمرها 24 سنة، والثانية اسمها نور فايز جبور عمرها 14 سنة. خوات، هذول أحفاد بديع الأسد. منو بديع الأسد؟ هذا عم الرئيس السوري بشار الأسد. من فجر الله قاموا الناس تصارخ وبكي هالعائلة وكذا، شو السالفة؟ قالوا في واحد اقتحم البيت وأطلق النار الفتاتين من سلاح ناري وتوفوا الفتاتين على طول. صح أخوهم ينقال له حسن على صوت أطلاق النار، لما راح اتجه إلى غرفة خواته لقى هالشخص هذا وأطلق عليه النار كذلك وأصابه إصابة يعني خطيرة جدا، نقل على أثرها للعناية. صح اللي هو زوج الأم، أبوهم طبعا متوفي لكن زوج الأم موجود، صح كذلك على أطلاق النار أصيب بطلقة نارية وكذلك نقل إلى العناية لكن ما مات. اللي ماتوا فقط الفتاتين، واختفى هذا الشخص اللي كان متلثم وهرب من الموقع. طبعا هذول من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، يعني الوضع يعني تحرك راح يكون شديد وسريع مثل ما أنتم عارفين. على طول قالوا نبي نعرف منو هذا الشخص اللي اقتحم البيت. كلموا الولد اللي في العناية، الولد ما يقدر يتكلم. كلموا زوج الأم، قال يعني كان ملثم ما عرفنا منو هذا، لكن احنا مشتبهين بواحد. قالوا له منو هذا؟ قال احنا مشتبهين بشخص ينقال له وئام زيود. منو هذا وئام زيود؟ وئام زيود خطيب البنت هبة اللي عمرها 24 سنة، وهذا ضابط برتبة ملازم أول من مرتبات قيادة شرطة حماة فرع السجن المركزي. هذا خطيب هبة علاقتهم استمرت أكثر من سنة وكانوا يخططون للزواج، لكن في الفترة الأخيرة حصلت بينهم مشاكل ونعتقد أنه هو الشخص اللي اقتحم البيت. قالوا خلونا نجيب وئام ونستفسر منه، نشوف إذا هو اللي له علاقة في الجريمة ولا لا. يبحثون عن وئام، أبدا ما له أثر. اقتحموا بيته، اقتحموا بيت أبوه، اقتحموا بيت أصدقائه، راحوا دوامه، ما لقوا له مكان. لما سألوا ولا في معلومات استخباراتية وصلت لهم أن وئام مقرر أنه يهرب إلى تركيا، على طول شنوا عليه حملة وأرسلوا عدة فرق، تم إلقاء القبض عليه على الحدود الإدارية لمدينة إدلب. هذه أطراف سوريا مع تركيا. وبالفعل أحالوا وئام إلى التحقيق. في البداية أنكر، قال لا مو صحيح أبدا، وأنا أحب هبة وهذه زوجة المستقبل وإحنا مخطوبين أكثر من سنة. في البداية يعني صحيحنا ما صدقوا، لأن شافوه كان يبي يهرب. اسألوا ليش تبي تهرب؟ قال أنا خفت وأنا عارف أن البنت هي قريب وقريبة لبشار الأسد، وأنا خايف أنه بروح فيها يعني. قال هذا مو كلام مو مقنع، وانت رجل امن وكذا وتهرب تعترف، انت اللي دخلت عليهم؟ قال لا. انت اللي ارسلت احد يقتلهم؟ قال لا ابدا. مع الكلام ومني ومنك، لما صادروا تليفونه لقوا اصلا ارسل مسجات بينه وبين البنت هبة المقتولة، ولا مسجات تهديد. قالوا شنو قصة هالمسجات هذه؟ هني عاد خلاص عرف ان انكشف وبدأ بالاعتراف. قال انا بقول لكم القصة من البداية، انا وهبة مخطوبين اكثر من سنة ومقررين ان نتزوج، ولكن بسبة ام هبة اللي دائما تحرضها انها تتركني، البنت تغيرت علي، وانا كنت احاول باي طريقة اني امشي معاها واستجيب لي طلباتها فقط علشان تستمر العلاقة بيننا، لكن كلمتني اليوم السابق للجريمة وبلغتني انها تبي تفسخ الخطوبة. لذلك انا عصبت وخططت لجريمة قتل، اخذت سلاح ودخلت عليهم البيت الفجر وأنا مقنع. دخلت أول شيء إلى غرفة البنات فأطلقت النار على هبة. أنا قلت إذا هبة ما تكون لي أنا ما تكون لغيري، لذلك أطلقت عليها النار. لكن شقيقة هبة اللي عمرها 14 سنة اللي اسمها نور حاولت أن تحمي أختها فرمت جسمها على أختها فأطلقت عليها كذلك النار. حاولت الهرب، سمعت صوت لشخص يعني اقترب مني، طلع هذا أخوها حسن. بعد ما سمع إطلاق النار اتجه إلى الغرفة وأنا كنت في طريقي للهرب يعني، فصادفنا فأطلقت عليه النار كذلك. ولما وصلت عند الباب وجدت شخص ثاني اللي هو زوج الأم اللي هي رتاج، الأم اسمها رتاج الأسد. فالزوج هذا شاهدني عند الباب فأطلقت عليه كذلك النار وهربت، وما كنت متوقع أنه ممكن أن يكتشفون يعني. ما كنت بالطويلة تم إحالته للتحقيق، وأنتم عارفين هذول أقارب الرئيس بشار الأسد، توقعون يعني شي بس راح يصير فيه يعني، وهو يستحق صراحة الموت وأكثر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.